أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لكم الأيام وبارك لكم الليالي هذه، ونحن على مشارف شهر الله الأكبر. هذه الليلة باعتبار الليلة الأولى من هذا المجلس المبارك، نحاول أن نأتي على بعض النقاط التي تعرفنا بأهمية هذا الشهر العظيم. وإخواني، يعلم أنه الشيطان لنا بالمرصاد في مثل هذه المناسبات وأمكنة العبادة. الشيطان يحاول أن يكثف جهوده لصد الإنسان عن المسير في أزمنة التفوق وأزمنة التزود. هناك قصة أسطورية، يقال قصة هي قصيرة وجميلة، طلبت من بعض الإخوان أن يحول هذه القصة إلى فيلم قصير. أنا أعتقد أن هذا الفيلم لو بث للناس سوف يغير مجرى حياتهم. يقولون أحد الملوك، هكذا قصة أسطورية قلت لكم، كأنه ظل في صحراء قاحلة وأوشك على الموت جوعا وعطشا، جاءه أعرابي بدوي وأعطاه وسقاه وأطعمه وخلصه من الموت. عندما جاء إلى المملكة ليزور السلطان أو الملك، قال له: أريد أن أكافئك مكافأة عظمى، لك حق الحياة علي. المكافأة أن تذهب إلى خزانة مملكتي وخذ من هذه الخزانة ما تريد من يواقيت وجواهر، ولك مدة 6 ساعات تجمع ما تشاء من الذهب والحلي وغيره. فرح صاحبنا بهذا العرض وذهب إلى الخزانة بما فيها من أمانات ويواقيت، ولكن رأى في زاوية القصر هنالك مائدة شهية. قال: 6 ساعات كثير لجمع هذه الحلي وغيره. أكل طعاما شهيا فامتلأ. الإنسان إذا امتلأ من الطعام والشراب يغلب عليه النوم والنعاس. رأى بجانب الأكل فراشا وثيرا ناعما، قال: أيضا نحن ننام نرتاح نكتسب القوة حتى نأخذ كل ما في الخزانة من لآله. نام صاحبنا وإذا بال6 ساعات انتهت، جاء والحرس وقالوا: اخرج من القصر فقد انتهت المدة. رجع بخفي حنين كما يقولون. هذه قصة الحياة عندنا. نحن الحياة كلها خزائن وكلها فرص، ولكن خصوص شهر رمضان الخزائن مفتحة أكثر. الشيطان كما هذا الإنسان المسكين الأعرابي التهى بالطعام والشراب ونسي نفسه خسر خسرانا مبينا، الشيطان يغرينا بالطعام والشراب والمنام لئلا نخرج من هذا الشهر بفائدة كبرى. قد يقول قائل: وما هذا الكلام، نحن قوم نصوم نهارنا، نحضر المجالس ليلنا، نصلي لله عز وجل بعض النوافل، فإذا كل هذه خزائن، كل هذه جواهر، كيف تقول نخرج من هذا الشهر بلا تلك الحصيلة الكبرى؟ الجواب إخواني: فرق بين عالم الملك والملكوت. رب العالمين يمن على إبراهيم عليه السلام بأنه يريه ملكوت السماوات والأرض. هذا الصيام ملك، هذا الصيام ظاهر، هذه المجالس الصلوات، كل هذه في الواقع ما يعبر عنه بصوم العوام، الكف عن الطعام والشراب، حركة بدنية. يكون معي جيدا، لولا إحساسي من العام الماضي أن الأخوة والأخوات بصدد التفاعل مع ما نقول لما وفقنا للمجيء إليكم ثانية. بحمد الله بلاد المؤمنين كثيرة والكل يدعو ويطلب، ولكن بحمد الله في هذا البلد رأينا جو متميز وميل إلى التعلم وإلى الثقافة. أقول إخواني لاحظوا جيدا، الصيام بمعنى الكف عن الطعام والشراب، الحج بمعنى طواف البيت والسعي والرمي، الصلاة بمعنى الركوع والسجود والتكبير والتشهد والتسليم. بالله عليكم هذه المراحل ألا تتعلق بعالم الأبدان؟ الأمر لا يعدو حركة عضلانية، ولهذا بعض الناس مع الأسف يقول من فوائد صلاة الفجر أن نقوم برياضة صباحية، والحق معهم. صلاة الفجر الصلوات اليومية إن جردتها من المضامين ومن الروح التفاعلية لم تعد أن تكون حركات رياضة سويدية كما يقولون. الحج كذلك، الصوم كذلك. إذا لم ندخل إلى ملكوت العبادات فإن هذه العبادات كما قلنا سوف لن تعطي ثمارها. لماذا؟ لأنه الاطمئنان وهو ثمرة الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان ثمرة القلب، متعلق بالقلب. الصلاة معراج المؤمن، رأيتم أحدا في صلاته يعرج إلى الملكوت الأعلى؟ في الواقع الذي يصعد إلى الملكوت الأعلى الروح. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خص بهذه الخاصية، وعرجت به إلى سمائك بروحه، لا نرتضي هذه القراءة، وعرجت به إلى سمائك. فإذا الذي يريد أن يحقق الخاصية في القلب، كونوا معي جيدا، أنا عندما أتكلم مع الأخوة الشباب أقول اكتبوا تحته بخط أحمر فسفوري، هذا الخط الذي يؤكد به على الجمل. الذي يريد أن يحقق الثمرات في القلوب لا بد وأن يقوم بأعمال القلب. هنالك حركة في الباطن لا حركة في الظاهر. فالصوم له ملك، وهو هذا الذي نعمله من الصباح إلى المساء. وقد قلت للإخوان البارحة في الكويت بأنه بعض الأوقات الأطفال يتعاركون مع آبائهم، الأب يمنع ابنه من الصيام بدعوى أنه ضعيف، والطفل الذي لم يبلغ الحلم المراهق يريد أن يصوم. إذن هذه عملية يشترك فيها حتى الصبيان. لا بد أن نبحث عن صوم من نوع آخر، ألا وهو صوم الخواص. يقولون صوم الخواص ليس هذا كف الطعام عن الطعام، كف الفم عن الطعام والشراب، لأن هذه حركة نهارية. أنت في النهار صائم، في الليل أيضا صائم. إذا جعلنا الصوم بمعنى الكف عن الطعام والشراب، فماذا نعمل بالليل؟ البعض يقول أن مقدار ما يأكله الإنسان في شهر رمضان ضعف ما يأكله طوال السنة. لماذا؟ لأنه يعيش حالة الحرمان في النهار، كأنه يريد أن ينتقم من الشريعة التي منعته من الطعام والشراب ليأكل من الإفطار إلى السحور بشكل عملية رتيبة مستمرة. إذن صوم الخواص ماذا؟ صوم الخواص أن يعيش حالة المحضرية لله عز وجل، المحضرية التي تردعه عن المعاصي والذنوب. طريقة الردع عن المعاصي والذنوب إخواني، هنالك طرق، من الطرق التخويف بنار جهنم، من الطرق التخويف بالعقارب والحيات، وهذه الطريقة في أغلب الأوقات غير ناجحة. إنسان الآن يحب أن يتمتع بالعاجل من المتاع، تخوفه بالعقارب والحيات بعد الله أعلم بعد ملايين السنين، وهو الذي يقول قبل موتي بسنوات سوف أستقيم في مشيتي، أذهب إلى الحج إلى العمرة وصف الحسابات، استمتعنا أيام الشباب ثم عدنا إلى الله عز وجل أيام كبر السن، فنجمع بين الجنة وبين متاع العاجل. قد يقول الشاب، قد يفكر بهذا المنطق، قد لا يقول، يستحي أن يقول، ولكن هذا الذي هو في قلب كل شاب. الذي يردعك عن المعصية ماذا؟ رأيتم في الطرقات السريعة الإنسان، حتى الشباب يمشون بسرعة خيالية، ولكن من بعيد يرى علامة سيارات شرطة المرور، وقد تكون علامة لشيء آخر، ولكن احتمال أن يراه شرطي المرور وهو بهذه الحالة يجعله يخفف من السرعة، لأنه رأى نفسه في محضر من قد يعاقبه، في محضر من قد يعاقبه، لا يقطع بالعقوبة، ولكن احتمال العقوبة والاستحياء يكفيه ذلك. المؤمن إخواني إذا وصل لهذه الحالة من معايشة المحضرية الإلهية كفى ذلك رادعا. حتى لو قيل لهذا الإنسان أن هذه المعاصي لا عقاب عليها، ولكن الله عز وجل لا يرتضي هذه الأمور، لا يرتضي شرب الخمر، لا يحب الزنا، وبعبارة أخرى لو جاء جبرائيل وقال رب العالمين من هذه الليلة حول كل المحرمات إلى مكروهات، مكروه، رب العالمين لا يحب هذه الأمور، ولكن لو فعلت لا يعاقب عليه، أعتقد أن لا يبقى منا أحد ولا يرتكب جميع المحرمات. ولكن الذين يعيشون المحضرية الإلهية يقولون يا جبرائيل نعم شكرا على هذا الخبر، ولكن هذا الخبر سوف لن يؤثر في حياتنا أبدا، ما دام رب العالمين يكره هذا العمل كفانا ذلك. الليلة قرأنا دعاء كميل في أحد المساجد في هذا البلد، وقلت لإخواني لعل المسجد الوحيد في العالم هذه الليلة يقرأ فيه دعاء كميل بعد صلاة الجماعة، الناس يتسابقون إلى الإفطار، وبحمد الله كان جو يعني إن شاء الله فيه الأجر والبركة. هذه الفقرة من دعاء كميل، كلامنا في المحضرية. أنا أعتقد أنه من الليلة إن شاء الله كلما وصلت إلى هذه الفقرة تقف هنيئة، لا نقرأ دعاء كميل لأجل كسب الأجر. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ حقيقة أمير المؤمنين أنا أعتقد أن من صور كرامته دعاء كميل. الكرامة ليست حتما في إحياء الموتى وشفاء المرضى، كلمات أمير المؤمنين في دعاء الصباح وفي دعاء كميل حقيقة كرامة مسجلة لأمير المؤمنين، حيث يقول وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. أنا هذا العبد الفقير طالما قرأت دعاء كميل، حتى فسرت دعاء كميل في بعض المواقف، ولكن هذه الفقرة التفت إليها جديدا، ماذا يقول علي في هذه الفقرة؟ ومن حسن التوفيق أننا في ليلة الجمعة، ودعاء كميل على كل حال من أحلى ألوان ومتع ليلة الجمعة. وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، يعني يا رب أنا لا أفكر في الحور ولا في القصور، هذا آخر ما يهمني يوم القيامة، أريد أن أكون معك، أريد أن أكون جارا لك، أريد أن أجتمع في جوارك مع المؤمنين. هنا أسألكم سؤال، وكلكم وجوه طيبة بحمد الله، أراكم تأخذون الكلام إن شاء الله من أجل العمل. أقول جوار النبي وآله، إن أردنا أن نصل إلى جوار النبي وآله هذا يحتاج إلى صبر أن نعيش هذه الدنيا بحلوها ومرها. ثم عالم البرزخ بطوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم عرصات القيامة بأهوالها، ثم ندخل الجنة. عندئذ البعض قد يكون في جوار النبي، أن قد يكون في جوار محمد وآل محمد. وقد لا يكون في جوار النبي، في بعض الروايات البعض يدخل الجنة ولكنه ضيف، يبقى إلى آخر عمره ضيف، ما يستحق الجنة، ولكن له حق على مؤمن يقول تعال أسكن في قصري، خذ زاوية من قصري وعش فيه إلى أبد الآبدين. نعم، ضيفان أهل الجنة، فرق بين هذا الضيف وبين من جدران قصره ملاصق لجدران قصر النبي وآله. إذن جوار النبي وآله يحتاج إلى صبر طويل. ولكن أخواني أخواتي، من أراد أن يكون لله جارا، من أراد أن يكون في محضر الله عز وجل مستمتعا بنعيم القرب منه، هل يحتاج إلى أن نطوي البرزخ؟ هل يحتاج إلى أن ننتظر في عرصات القيامة؟ هل نحتاج أن ندخل الجنة حتما؟ أبدا. أنت من الممكن هذه الليلة، وبحمد الله نحن في أول الشهر الكريم، حاول أن تبرمج نفسك في هذا الشهر، عسى أن تحقق في شهرك هذا ما لم تحققه في الرمضانيات التي مضت عليك. لا أدري كم رمضان مر عليك، 20، 30، 40، 50. هذه الليلة عندما ترجع إلى المجلس، إلى المنزل في زاوية لا يراك أحد، خذ ورقة وقلم أو استلق بينك وبين نفسك، قل يا نفسي إلى متى تكررين المكرر؟ إلى متى تعيدين سيرة الحياة؟ قلت للإخوان، بعض الناس على أحسن التقادير ورقة جميلة في جهاز استنساخ عملاق، وفي كل يوم يستنسخ صفحة من هذه الصفحة، 360 صفحة كتاب، ولكن مع الأسف كل الصفحات متشابهة، الصفحة الأولى كالثانية كالثالثة كالرابعة، هذا على أحسن التقادير. وقد تكون الصفحات الأولى جميلة والصفحات الأخرى خالية والصفحات الأخيرة قبيحة، ثلث الكتاب ألوان جميلة، ثلثه خالي لا خير ولا شر، والثلث الأخير سواد وظلمة. إلى متى نجلد كتابا ب360 صفحة ونجعلها في رف العمر 60 سنة، عبارة عن 60 مجلد على أحسن التقادير لا جديد فيه؟ على كل، المغبون من تساوى يوما، هكذا علمنا علي عليه السلام. لو أن أحدا اشترى محلا تجاريا ب1,000,000 دولار مثلا في منطقة راقية تجارية، جاء بعد سنة وقال الحمد لله على نعمة الربح والفوز، كيف فزت؟ كيف ربحت؟ يقول الحمد لله، المحل على حاله لم يسرق، البضاعة على حالها لم تحترق، كم ربحت يا فلان؟ لم أربح فلسا واحدا. هذا إنسان يعني يغبط، أو هذا إنسان مسكين، هذا المتجر، هذا الرأسمال العظيم، ثم يفرح أنه لم يخسر شيئا. نحن هكذا نفرح أننا قوم العام صمنا، والآن هم بحمد الله نصوم، نصلي في كل يوم صلاة كما قلنا على أحسن التقادير كالأمس. لابد أن نقوم بحقيقة بنقلة نوعية في حياتنا. أنا أقول الإخوان، عليكم بعمرة رجب، اذهب العمرة الرجبية تالية للحج في الأجر، ولكن لا للأجر، اذهب إلى روضة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، اذهب تحت الميزاب إن كنت في مكة، اذهب عند الحطيم بين الباب والحجر وقل يا رب اليوم مبعث، الليلة مبعث، كما بعثت نبيك صلى الله عليه وآله بالرسالة، ابعثني بعثا جديدا. أنا لا طبعا لست صاحب رسالة، ولكن اجعلني من أتباع هذه الرسالة في بعث جديد. ماذا تقرأ في المبعث؟ وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أنا أنتظر السنة حتى يأتي المبعث وأقرأ هذا الدعاء مع رب العالمين. إذن صوم العوام، صوم الخواص، أن يصل العبد إلى مرحلة يستحي أن يرتكب فيها المنكر، يستحي من الله عز وجل. مو قضية خوف، مو قضية رعب. حتى نغير جو المجلس قليلا، قبل أيام كنا في إحدى البلاد الخليجية، رأيت إنسان ما شاء الله عليه علائم التميز. أنا على منبر سيد الشهداء أقول شهادة أن بعض من نسميه من العوام ليسوا من رجال الدين، ولكن لهم مع الله عز وجل صفقات لا يخطر ببال الخواص من العلماء، لهم صفقات كبرى مع رب العالمين. نعم، رب العالمين يوم تبلى السرائر سوف يكشف الستار عن خواص عباده. يقول لا تحتقر عبدا فلعله الولي وأنت لا تعلم. هذا إنسان يعيش هذه الظروف في هذه البيوت الفارهة، يقول ساقتنا الدراسة لأن نكون في عاصمة بلد الضباب كما يقولون. يقول في تلك العاصمة جاءني شاب هم من دولة خليجية وقال تعرفت على فتاة بريطانية جميلة جدا، ولكنها مع الأسف غير مسلمة، غير متحجبة، وأنتم تعرفون الشباب عندما يتعلقون بهذه الشخصيات أخوف ما يخافون عليه أن يفتقد من أيديهم، ولهذا يعني يرغبون أو يرغبون في إسلامهن هم لله وهم من أجل ضمانتها أن تبقى في يده. قال يا فلان حاول أن تقنعها بالإسلام. قلت نعم أنا هذا وظيفتي. جلست معها أقنعتها بالإسلام فأسلمت. ثم قالت يا فلان هذه غير محجبة وأنا لا أتحمل تكون زوجتي غير محجبة، فتكلمت معها وتحجبت وأصبحت زوجة مطيعة طيعة له طوال فترة دراسته. ثم قال يا فلان أنا راجع إلى أهلي وطبعا لا يستساغ زواجي من هذه الأجنبية، فأنا تركتها بيدك، أنا ذاهب إلى أهلي. قلت لها خذها دواما. قال لا أنا لا أتحمل أن أتزوج امرأة أجنبية. المهم رجع إلى وطنه وسلمني هذه الفتاة مسلمة متحجبة بمظهر متميز. يقول كنت أختلي معها في الأيام والليالي أعلمها معالم الدين. أنا قلت له يا فلان، طبعا قلت له بين قوسين أنت هذه الفترة كيف تكلمها وهي أجنبية عنك؟ قال هذه جعلتها معاملة مع رب العالمين، لا أريد أن أخلط دعوتي للدين وترويجي للدين بما يوافق الهوى والشهوة. صبرت عليها، لم ألمسها، لم أعقد عليها بهذا العقد المتعارف. المهم وإذا بالرجل يتصل بي من تلك الدولة الخليجية يقول الآن انفتح قلبي وأحببتها كي أتزوجها زواجا دائما كزواج الفتيات. قلت أكرم بك وأنعم، تعال بسرعة إلى هذه العاصمة. طبعا لو كان صاحبنا ربط قلبه بها لقال لها لا دعك عن هذه، تزوج من بلاد المسلمين. ولكن هذه صفاؤه معاملته مع الله. يقول قلت له عجل عجل، جاء وعقدت عليها وأخذها. إلى تلك الدولة. كنت هالسنة في تلك الدولة مجلس أيام محرم، وكان الأخ معي يقول: كنت أنظر إلى منظر اللطم والبكاء على سيد الشهداء، فلاح لي صبي يلطم مع اللاطمين وحالته على كل حال هيئة حسنة. قلت له: أنت ابن فلان؟ قال: نعم، وأمها فلانة تلك التي كانت في تلك العاصمة. المهم، رب العالمين من عليهما بذرية صالحة. أرجع وأقول: قضية المجاهدة والاستحياء من الله عز وجل. هذا الشاب لماذا لم يخلط عمله الديني التبليغي ببعض هذه المتع المحللة؟ كان يستحي من الله عز وجل. يقول: أمر أقدمه لله، أستحي أن أجعل لنفسي فيه هوى. هذا معنى كلامه. هذا صوم العوام الخواص، وأما خاص الخواص فهو صوم لا يمكنني بيانه كاملة، لا لبخل مني لكم في الحكمة، أما لأجل أن الأمر فوق تصورنا. إشارة إجمالية، إن شاء الله قبل أن ترحل من هذه الدنيا تصل إلى قريب هذه الحالة. هذه حالة الأنبياء والأولياء، ولكن ما ذلك عدا الله بعزيز. صوم خواص الخواص أن تصل إلى مرحلة لا ترى في الوجود مؤثرا إلا هو، لا ترى في الوجود مالكا إلا هو. أزمة العباد كلها بيده، والكل مستمدة من مدده. الإنسان الذي يقف أمام بعض أهل الدنيا من الذين يخاف من سطوتهم وقلبه ينبض نبضا سريعا، فليعلم أنه ليس على خير. كيف تقف أمام عبد مسكين وإن كان عليه ما عليه من الهالة الكاذبة؟ أنت بين يدي الله عز وجل، هذا من؟ غيره من؟ أحد المراجع الكبار التقيت به في إحدى السنوات، كان حديثه عن الذين، لعل مضمون كلامه، عن الذين يتوقعون الخير الكثير من بعض الناس. الآن خير كثير مادي أو خير كثير معنوي، يذهب إلى عالم، إلى ولي، يجلس بين يدي، يحاول أن يأخذ منه بعض المزايا والأوراد والأذكار وغيره وغيره. كان هذا المرجع يقول: يعني كم من القبيح أن يستجدي الإنسان من مستجد مثله. لو واحد على باب المسجد فقير يستجدي الناس، ويأتي فقير آخر ويقول: يا فلان أعطني شيئا. الأولان عمله مو مضحك، ذاك يأخذ من التجار، أما هذا الثاني يقولون: خذوه إلى مستشفى المجانين. هذا يستجدي من فقير مثله، ما أقبح هذا الأمر. أنتم الفقراء إلى الله عز وجل. من في هذا الوجود له وزن في قبال وجود رب العالمين؟ أنا لا أخفيكم سرا، عندما أقف أمام شخصية الناس يخافون منها، يجلونها. الآن لأي داع كان، أتذكر كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شايفين بالونة كبيرة تدخل فيها إبرة صغيرة، وإذا بالبالون يتحول إلى مجموعة بلاستيكية لا قيمة لها. أمير المؤمنين ماذا يقول عن بني آدم؟ كبني آدم. ماذا يقول عن البشر كجسم كبشر؟ أوله نطفة قذرة نجسة، لا تصلي في ثوب عليه آثار بني آدم. هذا نطفة فيه إنسان صغير، هذه النطفة إذا دخلت البويضة تحول إلى بشر، ولكن لا تصلي فيه، هذا نجس، طهره ثم صلي. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. هذا بني آدم، تخاف من هذا؟ تخاف من هذا الإنسان؟ ترجو هكذا إنسان؟ طبعا الذي لا صلة له برب العالمين يخافه ويرجو وله الحق، له الحق، لأنه لا يرى ما وراء الأكمة، لا يرى ما وراء الستار بمثابة. على كل حال أمثلة كثيرة في هذا المجال، صوم خواص الخواص، أن لا يرى الإنسان في الوجود غيره تعالى. قبل أن ننهي المجلس، أنتم تعرفون بنائي على الاختصار وسامحوني إن كان الأمر كذلك. على كل حال يستحب تصغير لقمة الطعام، أنا أقول أيضا يستحب تصغير لقمة الأرواح أيضا. سؤال، إن صار عندي وقت هذه الليلة أجيب، وإذا لم أجب غدا إن شاء الله بشرط التذكير، بعض الأوقات أعدكم وأنسى. سؤال هذه الليلة سؤال عقائدي، سؤال قرآني، ولا بأس بعض الليالي إن قد أطرح سؤال وأؤخر الإجابة وقد لا أجيب حتى تراجعون علمائكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لماذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الحج؟ بس قلب سليم؟ القلب ما يشتغل، القلب في الباطن. هذا الجسم المسكين صومته، هذا الجسم المسكين سعيت بين الصفا والمروة، هذا الجسم المسكين صلى وقام، أين حق الأبدان؟ أين حق هذه الظواهر؟ لماذا لم يقل إلا من أتى الله بعمل صالح؟ لماذا قال إلا بقلب سليم؟ حقيقة هذه مشكلة عقائدية قرآنية، أين عالم الأبدان من ذلك؟ لا أدري أجيب أو لا أجيب، ولكن إجابة سريعة لعل غدا لا نوفق. يعني أعمالنا هذه كلها أصفار، هذه الأصفار لا تقرأ، لا وزن لها. لو أعطيت تشيك فيه 6 أصفار ترميه في سلة المهملات، أقل حتى من ورقة الكلينكس، ورقة الكلينكس يمسح به شيء، أما التشيك الذي فيه 6 أصفار وموقع حتى من رئيس البنك المركزي لا قيمة له. متى لهذه الأصفار قيمة؟ عندما تجعل عدد صحيح، لا في اليمين في اليسار. يعني هذا الرقم يقرأ الآن 1,000,000، من سيربح 1,000,000؟ الذي يأخذ هذا التشيك. نحن أعمالنا أصفار، لا قيمة لهذه الأصفار. متى يقرأ 0؟ عندما نجعل العدد الصحيح، وما هو إلا القلب السليم. أنا عندما أريد أن أمدح هذه التشيك، هذا التشيك، أقول بارك الله في الواحد، لا أقول بارك الله في 6 أصفار. هذا الواحد الذي جعل الأصفار لها معنى. القلب السليم، أنا الآن مردد، هل هذه رواية أو كلمة حكمية من علمائنا الأبرار؟ في بعض التفاسير المفسر يقول كلمة رائعة، نحن لا نعلم أنه منه أو من أوليائه، وعلى كل هو من تربية الأولياء. يقول القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه شيء من الأكوان سواه، ليس فيه شيء إلا رب العالمين. أين التراب رب الأرباب؟ البعض يقول هذه مرحلة عالية يمكن نصل إليها، هو العجب أن لا تصل إليها. حقيقة أنا أقول نحن في ربات، وإلا أين رب الأرباب وأين التراب؟ أين الفاني وأين الباقي؟ أين الممكن وأين الواجب؟ في مناجاة هذا الشهر كم مرة نقول مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الفاني، أنت الحي وأنا الميت، أنت الباقي وأنا الزائل، أنت المولى وأنا العبد، أنت المالك وأنا المملوك، لا قياس بيننا وبينه. يعني هذا مرحلة راقية جدا أن لا أرى سواه، والعجب أن ترى سواه. على كل حال هذا هم صوم خواص الخواص. أنا كنت الليلة محضر حول خطبة النبي الأكرم في هذا الشهر، نعم خطبة النبي خير ما يمكن أن يكون عنوان للحديث في هذه الليالي المباركة إن شاء الله في الليالي القادمة. ليلة الجمعة فيها عملان مهمان إن شاء الله، لا أعدكم قطعا، ولكن إذا صار عندي مزاج وميلا تعرفون لابد المؤمن يعمل على الشهية، لا تجبر نفسك إجبارا على الدعاء، فإن الدعاء مع عدم الميل يقول العلماء من صور سوء الأدب. حتى الليلة لما الإخوان طلبوا مني دعاء كميل في المسجد الإمام الصادق عليه السلام قلت لهم بشرط أن أقرأ آخر فقرات دعاء كميل، أنا قد ما عندي مزاج أقرأ دعاء كميل كاملة، قالوا له لا لا لا أقرأ الكاملة، وبحمد الله جاءنا المزاج بفضله وكرمه. إذا صار في مزاج إن شاء الله بعد انتهاء المجلس 5 دقائق ندعو الله عز وجل، وخاصة نحن في مشارف الشهر الكريم. على كل دعاء كميل من معالم هذه الليلة. والركن الثاني، لا تنسى في ليلة الجمعة أن تسلم ولو سلاما مختصرا للسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف، صومنا هذا اليوم من بركات ثورة الحسين عليه السلام. أي دين بقى في زمانه، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء. عندما تحج لا تنسى ثورة الحسين عليه السلام، ولهذا رب العالمين ينظر إلى زوار قبر الحسين عليه السلام قبل أن ينظر إلى زوار عرفة. صيامنا صلاتنا كل ذلك رهن هذا الدم الطاهر الذي أريق في طاعة الله عز وجل، ونحن أيضا نسلم عليه من هذا المكان. الآن لا يحتاج إلى فطرس، وعاذ فطرس بمهدك، تقرأ في زيارة اليوم 3 من شعبان فطرس عندما ارتفع للسماوات وقال أنا عتيق الحسين عليه السلام، في المقابل تعهد أن يوصل سلام المسلمين إلى قبر الحسين عليه السلام. الأمر ما يحتاج، أشهد أنك تسمع الكلام وترى المقام وترد السلام. في من هذا المكان نتوجه بقلوبنا، إخواني خففون الإضاءة قليلا حتى نتوجه إلى ذلك القبر الطاهر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. قبل أن أقرأ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، أحب أن أستدر شيئا من الدمع قبل أن نسلم عليه. عندما تجلس إلى مائدة الإفطار بعد نهار طويل، وقد تكون اشتغلت تحت الشمس الساطعة يغلب عليك العطش، تجلس إلى المائدة تنظر إلى الماء البارد، متى يدخل الواق لترفع العطش عن نفسك؟ يا موالي يا محب لا تنسى عطش الحسين يوم عاشورة. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب لو شهيد فاندبوني، وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني. معذرة يا صاحب الأمر، ماذا فعلوا بجدك الحسين؟ وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي. فأبوا يرحموني وسقوه سهم بغيا العوض الماء المعين. الآن بعد هذه الأصوات التي ارتفعت في رأي الحسين الشهيد نسلم عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ليلة الجمعة مرة أخرى نيابة عن أرواح أمواتكم آبائكم أمهاتكم أجدادكم من سلف من أهل هذا الجامع. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى والحور سجدوا ورأسك أم رأس الرسول على القناة أهل الكهف راح يرددوا وصدرك هذا الصدر الذي كان رسول الله يضمه إلى صدره. ماذا جرى له يوم عاشوراء وصدرك مستودع العلم والحجارة لتحطيمه جيش من الجهل. يا مدويا وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد وحق رأسك المقطوع. يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية يا للحشر ما ننسى مصابك ويا ويا الرزية يا ننسى يا حسين الصعب قلبك يا زرانة زلنا عفت قلوبنا ونكس لوانا يا وتقطيع جسمك بالثرى قطع أمعانا يا وخال الوطن صدرت على حر الوطية، يا والله وخال الوطن صدرك على حر، يا حر يا الوطية، على ماذا داست تلك الخيول؟ داست يا ابن حيدر على صدور المحبين، وبقلوبنا نخليك عارف غير تشفيين، وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين، ولا ينسر كوب الوديعة على مطية، يا والله ولا ينسر كوب الوديعة على على مطية. سلام على الحمراء ما بقي الدهر. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. قبل أن نختم المجلس بهذه الدموع التي جرت على مصائب الحسين، ننادي ربنا نناجيه هذه الليلة وأنتم إلى جهة القبلة. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وأعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. تعالوا إخواني أخوات الليلة نصالح رب العالمين، نقول يا رب كلنا ضيوفك في هذا الشهر، وها نحن في بيت من بيوتك ضيوفك زمانا ومكانا، بعد مجلس ذكر وليك الحسين عليه السلام، حاشا أن تهملنا الليلة. جميعا بصوت واحد وبثقة في الإجابة، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تريد. تشاء يا من اسمه دواء وذكره شف لمرضى القلوب وكلنا مرضى القلوب يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحام من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع اللقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نناديه عشر مرات حتى يأتينا الجواب لبيكم عبادي ما تريدون مني هذه الليلة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون يا من يحيي الأرض بعد موتها يا من يحيي العظام وهي رميم اللهم استجب لنا هذه الليلة ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا فك رقابنا الليلة من النار اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر في الصائمين اجعله خير شهر رمضان مر علينا إنك على كل شيء قدير خير ختام للمجلس دعاء الفرج عسى أن يدعو لفرجنا أيضا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.